إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأحبتي في الله، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتقبل منا وإياكم، وأن يجعل حجنا وإياكم مبرورا وسعينا مشكورا، كما أسأله تبارك وتعالى أن يرجعنا من ذنوبنا كيوم ولدتنا أمهاتنا. أسأله تبارك وتعالى أن يغير أحوالنا إلى أحسن مما كنا عليه قبل أداء هذه الشعيرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد أيها الإخوة، لعلي في هذه الليلة أنبه على ملحوظات تتكرر كل عام من الحجاج بسبب الجهل وبسبب عدم الاكتراث بأحكام الحج وعدم الإحاطة بها، وبسبب بعض الفتاوى المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وبسبب أن البعض يبحث عن الرخص فقط ولا يهمه أن يحج كما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل خذوا عني مناسككم. أبين هذا ثم نعرج على أحكام زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الأخطاء الشائعة التي يقترفها كثير من الحجاج أنه لا يسأل عن الدليل ولا يسأل عن العلم، فقط يبحث عن الرخص حتى قد يخرج بدون حج في نهاية المطاف. وقد ذكر قال العلماء إن الذي يتتبع الرخص يوقعه في الزندقة، يعني يتحول إلى زنديق، لأن كثيرا من الرخص مخالفة للسنة. أما الرخص التي رخص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى العين وعلى الرأس، لكن الرخص المتعلقة بالتعصب للمذاهب أو الأهواء أو الآراء أو نحو ذلك فهي رخص مرفوضة، لا يجوز التعلق بها. والملاحظ أن البعض من الناس يغضب إذا أجبته بخلاف ما يريده من الرخص، يغضب غضبا شديدا ويقول طيب ما جعلك في الدين حرج، ويقول افعل ولا حرج، يتعلق بهذه القضايا. افعل ولا حرج هذا في يوم العيد، في يوم النحر تقديم المناسك الخمسة بعضها على بعض، التي هي رمي الجمرات والحلقة والتقصير والهدي والطواف والسعي، هذه يجوز أن تقدم على بعضها في يوم النحر إذا أديت يوم النحر. أما بعد يوم النحر لا يجوز تقديم السعي على الطواف أبدا. فالتوسع في هذه في هذا الحديث وتحميله ما لا يحتمل هذا أمر في غاية الخطورة. كثير من الناس يفوت يوم التروية، لم يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وحجته أن الحملة تفوجه في يوم 8 إلى عرفة. هل تظنون أنكم تستفيدون من عرفة يوم 8؟ يوم عرفة الوقوف حتى مختلف فيه هل يجوز قبل الظهر أو لا يجوز، والصحيح أنه يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعروة بن المضرس من وقف من صلى صلاتنا هذه وكان قد وقف بعرفة لحظة أو ساعة من ليل أو نهار فقد صح حجه وقضى تفثه. لكن ليوم ثمانية ما تستفيد شيء، لا في الليل ولا في النهار. يعني ذهابك إلى عرفة يوم ثمانية عبث، ليست له قيمة، وإقامتك بعرفة قبل يوم عرفة عبث، في الوقت الذي تفرط فيه بماذا؟ في سنة مهمة يرى بعض العلماء وجوبها، وهو بات قبل الظهر دخل منى وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر مع قصر العشاء، ولم يتحرك من منى إلا بعد طلوع الشمس. فأين نحن عن تطبيق هذه السنة؟ هذا هي واحدة. الثانية، الكثير من الناس يعني لا يريد أن يتعب، يريد حج في اي بي على ما قالوا، بيريح يأخذ له بيت في العزيزية في مكة ولا يجلس في منى ولا يبيت بها، وإن بات يأتي ويبيت ساعتين ويمشي، وهذا لا قيمة له. والنبي صلى الله عليه وسلم بات بمنى ثلاثة أيام، أيام التشريق كلها بات في منى، ما برح منى إلا للطواف، طواف الإفاضة ثم رجع عليه الصلاة والسلام. فالذين يفعلون هذا مفرطون، يقول لك معلش حتى لو أذبح دم خليني أستريح، لكن هل تسلم من الإثم وأنت تترك النسك متعمدا من أجل الراحة؟ لا والله ما تسلم من الإثم، صح عليك دم، لكن الدم يعني يصحح الحج لكن لا يعفيك من ماذا؟ من الإثم أبدا. ثالثا، البعض منهم يمر بمزدلفة مرور الكرام بدعوى أن المذهب الفلاني يقول يكفيك أن تمكث فيه بمقدار حط الرحل ثم تواصل إلى منى، وهذه فتوى ضائعة مخالفة للشرع، بل إن بعض العلماء يرى أن المبيت بمزدلفة ركن من الأركان، إلا لأهل الأعذار الذين عذرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأخطاء الانصراف من عرفة قبل الغروب، ويبحثون عن الفتاوى في ذلك، مع أن الإمام مالك رحمه الله يرى أن من انصرف قبل الغروب بطل حجه ولا حج له، انتهى حجه بالكلية، وبقية العلماء يرون أنه ترك واجبا وهو آثم بذلك. من الأخطاء أيضا تخصيص لقط الحصى من مزدلفة. أحدهم يسألنا يقول أنا سقط بعض الحجر وضاع، أرجع إلى مزدلفة حتى أخذ حجرا؟ لا يا عبد الله، الحجر يؤخذ من أي مكان، يؤخذ من أي مكان. البعض الناس يغسل الحجر وهذا بدعة من البدع، لا يغسل الحجر. البعض من الناس يأخذ في الهدي هاديا لا يكفي، سخلة صغيرة عمرها شهرين أو ثلاثة، أو خروف عمره شهرين أو أربعة، وأنتم تعلمون أنه لا بد من الحكم حكم أضحية، الضأن لا بد أن يبلغ ستة أشهر، والمعز لا بد أن يبلغ سنة، والبقرة لا بد أن تبلغ مسنة سنتين، والإبل لا بد أن تكون ثنية وهي ما أكملت خمس سنوات. من الأخطاء أيضا أن البعض من الناس يبقي على السراويل، يقول أنا أخشى أن تنكشف عورتي. ما شاء الله، أنت أشد سترا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ حاشا لله، النبي أحرم بإزار ورداء. من الأخطاء أيضا استعمال التنورة الجديدة هذه التي يحرم بها بعض الناس، إما ملزقة أو مشبوكة بكباسين أو مشبوكة بخياطة، يعني مثل الفوطة مثل الوزرة، وهذه لا تكفي في الإحرام أبدا، بل هذه من الأخطاء الخطيرة. من الأخطاء أيضا التي يقع فيها الناس أنه يذهب دون أن يطوف طواف الوداع يقول لك أنا أذهب إلى جدة ثم بعد ذلك أرجع، ويأخذ بعض الفتاوى التي لا زمام لها ولا خطام، والتي أرى وأعتقد أنهم يتحملون وزرا مع أوزارهم. هؤلاء الذين يفتون، الذين يقولون أن أهل الطائف من حاضر المسجد الحرام، أو أن أهل جدة من حاضر المسجد الحرام، أو أن أهل الجموم من حاضر المسجد الحرام، أو أنه يجوز الحج بدون تصريح، هؤلاء يفتون بغير علم، يفتون. وحتى لو كان فلان ابن علان مهما كانت صيته وعظمته بين الناس، لكن هذه الفتاوى فتاوى مخالفة لدين الله سبحانه وتعالى. من الفتاوى المخالفة للشرع الإفتاء بجواز الرمي قبل الزوال في أيام التشريق، فالواجب أن لا نلتفت إلى هذه الفتاوى مهما كان الأمر. ومن رمى قبل الزوال الآن عليه أن ينسك ذبيحة في مكة تلزمه، وإلا فحجه ناقص. يا إخوان، نحن ما نتصيد الفتاوى من النت ولا من بعض الناس الذين لا يلتزمون هدي الكتاب والسنة، نأخذه عن العلماء الكبار الذين لا يفتون إلا بما يوافق السنة، مثل سماحة المفتي والشيخ صالح اللحيدان والشيخ صالح الفوزان ومن سار على طريقتهم. أما الذين يتصيدون الرخص، مثل الذين أفتوا بأن من أراد أن يضحي لا بأس أن يقص أو يحلق شعره، وأن هذا مباح وجائز، والله هذه جرأة على الأحاديث النبوية، جرأة على الأحاديث النبوية، ويعلم الله كم يتحملون من الوزر في هذه الفتاوى مهما كان الذي يفتي بها. والحق أن الذي يريد أن يضحي لا يأخذ من بشرته شيء، ولا من الظافر ولا من شعره، حتى تذبح أضحيته، اللهم إلا النسك الذي هو حلق الرأس يوم النحر، وحلق وقد تقصيره يوم العمرة إذا كان متمتعا، هذا مستثنى. أما ما عدا ذلك فهي فتاوى ضالة مخالفة لهدي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، يعني عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا وعيد شديد لمن يخالف السنة، لمن يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فلا تأخذ بالفتاوى المخالفة للسنة التي تقول تخرج وتعود وتطوف طواف الوداع مرة أخرى، إذا خرجت انتهى طواف الوداع وعليك دم مع الاستغفار لأنه التوبة لأنك ارتكبت إثما متعمدا. فقط يسقط عن الحائض، المرأة الحائض إذا كانت طافت، المرأة الحائض إذا كانت طافت طواف الإفاضة يسقط عنها طواف الوداع إذا لم تطهر مبكرا. أما إن طهرت قبل انتهاء النفرة فإنها تذهب وتطوف مع الناس. أيضا من التساهلات التي يفتي بها بعض الشذاذ، يعني قوله يجوز أن تحرم من التنعيم، احرم من التنعيم، امشي بدون إحرام واحرم من التنعيم. أو يقول لك إيش، إذا أقبلت على المعسكرات على التفتيش اخلع ملابس الإحرام والبس ثيابك حتى تتجاوز. أصلا الحج بدون تصريح فيه خمسة محاذير، خمس مخالفات. الأمر الأول أنه مخالف لما قرره ولي الأمر وفق المصالح المرسلة من التوسعة على المسلمين وتنظيم الحج إلا بتصاريح. والأمر الثاني أنه مخالف لما أجمع عليه العلماء من جواز ذلك لولي الأمر بناء على المصلحة المرسلة التي هي مصلحة التوسعة على المسلمين. والأمر الثالث أنه يضطر أن يكذب ويزور فهو بهذا كذاب. والأمر الرابع أنه قد يتعرض للأذى، يتسكع ويؤذي الناس في الشوارع ويؤذي نفسه، يتعرض للحر والقر ويؤذي نفسه. والأمر الخامس أنه يؤذي الناس في طرقاتهم وفي الكباري وما إلى ذلك، وهذا كله أذى للناس. فالحج بدون تصريح محرم شرعا بإجماع العلماء، فإياك يا عبد الله أن تقدم على مثل هذا. يضاف إلى هذا كله أنه أن كثيرا من الناس مسكوا وبصموا وسفروا، يعني قبض عليه وبصم ما يدخل 10 سنوات وماذا وسفر إلى بلده. طيب لماذا أنت تحرج نفسك؟ 5 النقاط الأولى تحرم عليك أن تحج بدون تصريح، فلماذا أنت تعرض نفسك لهذه الطريقة؟ فاتقوا الله عباد الله مستقبلا ولا تفعلوا هذه المخالفات الشرعية. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والحج بدون تصريح ليس حجا مبرورا، والحج الذي ترتكب فيه المخالفات الشرعية ليس حجا مبرورا، ليس حجا مبرورا، بل فيه لغو وفيه رفث وفيه أذى وفيه وفيه. فانتبهوا إخواني، انتبهوا. البعض من الناس في الطواف يزاحم الناس، يتكتلون مجموعة، واحد يدعو والناس يردون خلفه، هذه بدعة من البدع، هذه بدعة من البدع. ادعو بينك وبين نفسك، لا يسمعك ربك فقط، لا يجوز أن الدعاء الجماعي غير جائز، بل هو بدعة من البدع. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ناهيك عن أن البعض وهم يدعون الدعاء الجماعي يشركون بالله، يستغيثون بغير الله سبحانه وتعالى، فتسمع نداءات المشركين: يا فلان يا فلان، يا سيدي فلان يا سيدي فلان. هذا شرك أكبر، لا يغفر الله لمن مات عليه، ولا يقبل الله حجك مع مناداته أبدا. من نادى أحدا من الموتى أو من المخلوقين يستغيث بهم أو يستجير بهم فلا شك أنه مشرك شركا أكبر ينقل عن ملة الإسلام. تسمع مع الطائفين من يقول: يا فلان يا سيد فلان يا سيد فلان، مدد يا فلان، أغثنا يا فلان، والعياذ بالله. هذا كله شرك بالله تبارك وتعالى. البعض من الناس يتجمعون على ما يسمى بجبل الرحمة، واسمه جبل إلال على وزن فعال، فالتجمع عليه بدعة من البدع، ووضع علامة له هذا العمود بدعة من البدع، جرأ الناس على أن يتعلقوا به، وعرفت كلها موقف، ولا يجوز. يعني العمود هذا ما له 400 سنة أحدثه الناس، ما كان موجود في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين، يمكن مضى 800 سنة لا يوجد هذا العمود، ولا يسمى جبل الرحمة، لا يسمى جبل الرحمة، اسمه جبل إلال، وهو مثل بقية ماذا عرفة، لا فضل له على كيف الذين يصلون عليه أو يأخذون من حجارته أو يكتبون أسماءهم عنده أو يتعلقون به أو يحاولون صعوده مع الزحمة، ربما مات البعض من جراء الزحام، هذا كله محرم. كذلك التزاحم على جبل النور أو جبل ثور، هذا كله محرم، كل هذه بدع ما أنزل الله بها من سلطان، فانتبه يا عبد، هذا ليس من دين الله، هذا من البدع المحدثة التي أحدثها الناس. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. بعض الناس إذا انتهى من الطواف يرجع يمشي إلى الخلف، يمشي إلى الخلف، يقول: أنا ما أريد أن أودع الكعبة بمؤخرتي. لا، هذا كلام فارغ، هذا إذا فرغت من طوافك انطلق إلى حاجتك الأخرى من سعي أو غيره على وجهك، ولا ترجع إلى الوراء، فإن هذا من الأعمال البدعية، من الأعمال البدعية التي يفعلها الناس. وكثير من الأشياء من البدع والخرافات تفعل في الحج، وأنت يا عبد الله إنما جئت تريد حجا مبرورا، والحج لا يكون مبرورا مع وجود هذه البدع والخرافات التي يرتكس فيها كثير من الناس. بعد هذا أنبه على المزارات: إذا جئت المدينة ينبغي أن يكون قصدك الصلاة في المسجد فقط، ثم تأتي بعض الأشياء التي تزار تبعا، لكن مجيئك إلى المدينة ينبغي أن يكون بقصد ماذا؟ بقصد الصلاة في المسجد النبوي، وليس بقصد زيارة القبر، وليس بقصد زيارة القبر. فالنية لابد أن يكون قصدك بها الصلاة في المسجد النبوي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. رزقنا الله وإياكم فيه صلاة قبل الموت، بعد أن يطهره الله من الأدناس والأنجاس والأرجاس. وإذا جئت المدينة بقصد الصلاة في المسجد، تصلي أيضا في مسجد قباء مرة واحدة، لأن الصلاة فيه تعدل أجر عمره، والصلاة في المسجد النبوي خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه بدون مزاحمة مرة واحدة، ولا تتكرر، لا تكرر زيارة المقابر حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، أي لا تترددوا عليه. جعله عيدا التردد عليه مرة بعد مرة. ويقول صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. فاحذر من ذلك يا عبد الله. تسلم على أهل البقيع، تسلم على شهداء أحد، لا بأس، لكن لا تصلي في المساجد المجاورة للشهداء، فإن إلا إذا حضرت صلاة فرض وتصلي مع الجماعة. أما أنك تخصه بصلاة فالمسجد لا علاقة له بزيارة، المسجد لا علاقة له بماذا؟ بالزيارة. تسلم: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. ثم تنصرف، لا تقف عند القبر ولا تدعو عنده، ولا تمدن يدك نحوه، ولا نحو شبابيك القبر، فهذا كله إن دعوت صاحب القبر فهذا شرك بالله سبحانه وتعالى، لا يغفر الله لمن مات عليه. وإن دعوت عنده بدعوى أنه الدعوة عنده مستجابة، هذه بدعة من البدع، فاحذر من ذلك كله يا عبد الله. تسلم ثم تنصرف، لا تطيل المكث عند القبر. هذه الأماكن تشرع زيارتها فقط: الصلاة في المسجد النبوي، الصلاة في مسجد قباء، تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، تسلم على شهداء أحد، تسلم على المسلمين في بقيع الغرقد، لا تزد على ذلك. فالذهاب إلى أحد أو إلى الغار الذي في أحد أو إلى نخلات الفارسي أو إلى بئر عثمان أو ما إلى ذلك، أو إلى بئر كذا، بئر الأريس، بئر الخاتم، بيرحاء، هذا كله بدع ودجل وسفه. فعليك أن تجتهد في موافقة السنة يا عبد الله، وأن تبتعد عن الخرافات والمخالفات التي يقع فيها كثير من الناس في مثل هذه الزيارة. فلنتق الله ولنجتهد، فلا نزد على المساجد أو على الأماكن التي تشرع زيارتها. والله الله نسأل أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. السائل الكريم يقول: لما ذكرتم أنه لا يجوز أخذ شيء من الشعر والأظفار لمن أراد أن يضحي. يقول السائل الكريم: أنا أمرت أهلي في بلدي كذا أن يضحوا عني، لكني قد حلقت شعر لحيتي وقصرت رأسي، فهل علي شيء؟ هذا ذكرني بسؤال جاءنا قبل أيام قليلة، يقول: يوم النسك، يوم العيد، يوم الحلق، قال: أنا حلقت رأسي ونسيت أن أحلق لحيتي، والعياذ بالله. حلق الرأس نسك، وحلق اللحية معصية وفسق، معصية وفسق، فكيف تجمع بين الأمرين؟ الضدان لا يجتمعان. حلق اللحية محرم، ويجب عليك أن تعفيها لله سبحانه وتعالى، وحلقها من الفسق، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتركها: أعفو اللحى، أرجو اللحى، أكرم اللحى، أرخو اللحى، أطيل اللحى، وفر اللحى. 6 أوامر من النبي صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى فعله صلوات الله وسلامه عليه. فلا شك أن حلق اللحية فسق ومعصية، وتب إلى الله من ذلك، وأبقها لله رب العالمين. نعم. يقول: يذكر بأنه وزوجه عملوا بالفتوى التي تقول بالرمي قبل الزواج، يقول: ونحن الآن في طريقنا للعودة إلى مصر، ما الواجب علينا؟ واجب على كل واحد منكم ذبيحة يذبحها في مكة. يمكن تمر على البنك الراجحي وتجد رقم الهدي والأضاحي والدماء الواجبة، وتعطيهم المبلغ ويعطونك إيصالا بذلك، وهم يذبحون نيابة عنك. نعم. يقول: يذكر بأنه قد وكل البنك في ذبح الهدي عنه. نعم. يقول: بعد أن طاف طواف الإفاضة، يقول: تردد في إتيان أهله هل البنك ذبح عنه يوم العيد أم لا، يقول: وإلى الآن لا يدري هل تم حجه أم لا. لا، هو إذا فعلت الرمي والطواف حل لك كل شيء، حتى أهلك، حتى أتيان أهلك. هو إذا لم تطف، تحلل الأول يقع بالحلق، بالرمي والحلق، يقع بالرمي والحلق. أما الهدي فوقته واسع، 4 أيام يوم العيد وثلاث أيام التشريق، لا علاقة له بالتحلل. الهدي لا علاقة له بالتحلل. فإذا كنت كما فهمت من سؤالك قد رميت وطفت طواف الإفاضة، فأتي أهلك متى ما شئت ولا حرج عليك. نعم. وهذا قريب منه، يقول: ما كفارة عملي؟ فإني قد وقفت بعرفة وذهبت لمزدلفة ورميت الجمرة الكبرى وذبحت وحلقت وأخرت الإفاضة، وبدون علم مني أتيت زوجتي، ما حكم عملي؟ الآن تطوف طواف الإفاضة وعليك ذبيحة، وتتوب إلى الله عز وجل من هذا العمل، لأنك ارتكبت منكرا. ما دام بعد رمي الجمرة، ويعني بعد رمي الجمرة والحلق، فأنت قد ارتكبت لا شك إثما، لكن عليك أن تطوف وتذبح شاة في مكة، وطواف، وعندئذ إن شاء الله لا شيء عليك إلا التوبة من هذا العمل. يقول: في بلدنا قلما توجد مقبرة إلا وعندها مسجد، ما حكم الصلاة في هذه المساجد التي عند المقابر؟ المسجد الذي بني من أجل القبر أو ما كان القبر في وسطه فهذا لا تصح الصلاة فيه. أما إن كان القبر خارج المسجد ولم يبن من أجله، من أجل صاحب القبر، فإن لم تجد غيره تصلي فيه، إذا لم يكن الذين يصلون فيه من القبوريين الذين يذبحون للموتى وينذرون لهم ويستغيثون بهم من دون الله. أما إذا كان القبر داخل المسجد، أو كان في قبلته ليس بينك وبينه حجاب، أو كان بني من أجله، من أجل صاحب القبر، فالصلاة فيه باطلة. نعم. يقول يذكر بأنه أفتاه صاحب الأجرة بجواز عمل عمرات بعد الحج مباشرة من ميقات مسجد عائشة، فهل هذا جائز؟ متى أصحاب كان أصحاب الأجرة مفتين؟ إذا انتهيت من حجك أو حجك وعمرتك إذا كنت متمتعا أو قارنا، فلا التردد من التنعيم هذا بدعة من البدع ما أنزل الله به من سلطان. لذلك يقول الإمام أيوب السختياني رحمه الله من كبار التابعين، يقول لا أدري عن هؤلاء الذين يترددون من التنعيم هل يؤزرون أم يؤجرون. نعم، يعني تنعيم خاص بأهل مكة، الإحرام من التنعيم، العمرة من التنعيم خاص بأهل مكة بسكان مكة الذين هم ساكنون لا على طول، يعني لهم سنة ولا سنتين ولا، المهم سكان مكة سواء كانوا مواطنين أو مقيمين. نعم، صلى الله عليك. معنى هذا أن عمره كلها لا تجزي. لا أرى أنها تجزي عن العمرة الواجبة. يقول نعم، تقدم يقول عدة أسئلة بمعنى، يقولون وجدنا متسع في رمي الجمرات قبل زوال الشمس، ظنا منا أنه جائز فرمينا قبل الزوال. الجواب واحد، من رمى قبل، بس خلاص، من رمى قبل الزوال إن أراد إبراء ذمته وأراد تمام حجه فلينسك نسكا، يذبح ذبيحة، لقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من ترك نسكا فعليه دم. فمن رمى قبل الظهر قد خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فعليه نسك. أما إذا كان يبحث عن الرخص فسيجد ألف مفتي ومفتري يفتونه بذلك. بعض الإخوة نعم أسئلة بمعنى، يقولون أفتانا، بعضهم يقول أفتانا مفتي الحملة، والثاني أفتانا مفتي المخيم، والثالث يقول أفتانا الإمام الأكبر بجواز الرمي قبل الزوال. على أي حال هذه الفتوى لا تسمن ولا تغني من جوع. أنا أقول لك يا أخي، أنت جئت تريد حجا مبرورا، أليس كذلك؟ الذي يخالف السنة حجه ليس مبرورا، لا أقول غير مقبول، انتبه، قد يكون مقبولا لكن لا يكون ماذا؟ مبرورا، يعني ليس كحج النبي صلى الله عليه وسلم. ولا ننظر إلى الإمام الأكبر والإمام الأصغر، ننظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نحن ما عندنا إمام أكبر وإمام أصغر، عندنا قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا كنت تريد الخير لنفسك وقد رميت قبل الزوال فاذبح ذبيحة حتى يتم حجك إن شاء الله تعالى. يذكر السائل الكريم بأنه وأصحابه مجموعته دفعوا ثمن الهدي لأفراد معهم دفاتر تحصيل مبالغ الهدي ورخيصة أرخص من السوق ومن البنك، ما حكم تلك يقول الكوبونات؟ جاء تحذير من وزارة الشؤون الإسلامية ومن الإفتاء ومن وزارة الحج ومن غيرها بأن لا ننظر إلى تلك الأوراق والدفاتر، أصحابنا أكثرهم دجالون. نعم بعض الحملات رأيتهم يخدمون الحجاج يدفعون في البنك، يعني يأخذون منهم إذا كانوا أمناء ويدفعون في البنك الإسلامي، وهذا نادر، الأمانة في هذا الباب نادرة، وقد اكتشف الكثير والكثير مزورون كذابون يجمعون أموال الناس ويختفون. هذا مثل واحد في بلد ما قبل كم سنة أخبرونا عنه، يجمع يمر بالناس يقول أنا أريد حج بدل، ويجمع عشرات الحجج عشرات البدلات ثم يختفي في مكان ما في بلده حتى ينقضي ماذا؟ الحج. فإذا انقضى الموسم ظهر. لما أراد الله فضيحته قالوا له، أخذوا يستعلمونه عن الحج وعن أخبار الحج وعن كذا، فاستفزه أحدهم كان يشك فيه، قال يا شيخ كيف وجدت زمزم؟ قال والله زمزم بنت صغيرة عمرها 15 سنة، لأنه خبيث جمع أموال الناس كشفوا أنه كذاب. واتصل بي العام الماضي شخص كبير السن قال أنا سنين وأنا أجمع من الناس للحج وآكل الفلوس ولا أحج عن أحد، الآن أريد التوبة ماذا أفعل؟ تريد التوبة أرد تلك الحقوق وتب إلى ربك واستسمحهم. نعم. يذكر سائل كريم بأن زوجه يقول جئنا من الخارج للحج وقبل طواف الإفاضة حاضت امرأتي والحمل الآن في المدينة ولم تطهر إلى الآن، فما الحل؟ انتظر حتى تطهر وعد بها لتطوف طواف الإفاضة وتسعى سعي الحج إن كانت لم تسعى، ولا تقربها، انتبه لا تقربها حتى تطهر. نعم، حتى تطوف لا تقربها حتى تطهر وتغتسل وتطوف طواف الإفاضة. طواف الإفاضة. صلى الله عليكم، يقول طفت طواف الوداع بعد العشاء ولم أغادر مكة إلا في صباح اليوم التالي لظروف المجموعة، ماذا علي؟ إذا كنت تنتظر المركبة إن شاء الله أرجو أن لا يكون عليك شيء، أما إذا بت باختيارك لا، عليك أن تعيد الطواف، وإذا كنت قد خرجت عليك دم، لكن كنت تنتظر المركبة وظروف الحملة وكذا يمين ينتظرون يستكملون الناس، فأرجو أن لا يكون عليك شيء إن شاء الله. يقول لم أستطع دفع ثمن الهدي لحاجتي نعم الفلوس لهدايا الزوجة والأولاد، يقول فصمت 3 أيام قبل يوم عرفة وسأكمل البقية إن شاء الله في بلدي. لا يجزي عنك لأنك تملك ثمن الهدي، لكن تريد تقول تريد تشتري به هدايا، فهذا لا يصح أبدا، لا يجزئك الصوم. الآن تقضي الهدي، تقضيه قضاء، الآن تقضي الهدي قضاء، دع الهدايا فيما يبقى عندك من نقود. نعم. يقول هل عليهم شيء كون الحملة كما ذكرتم تذهب بهم مباشرة إلى عرفة، ويوم التعجل يقول يجبرون على الرمي قبل الزوال، فهل علينا شيء؟ أما المسألة الأولى ما يعني كونكم تركتم يوم التروية وليلة التروية فلا شك أن هذا نقص، لكن لا يلزم بدله شيء لأنه ليس بواجب، سنة على الصحيح، لكن فرطت في نسك. وأما الرمي قبل الزوال فيلزمك أن تذبح ذبيحة كما بينت للإخوة. نعم. يقول على كل واحد. نعم. يقول نحن مجموع الجزارين. نعم. يقول نبيت نرمي قبل الزوال، يعني يجمعون الرمي في يوم من الأيام ولا يبيتون في منى، هل عليهم شيء؟ أما عدم المبيت في منى فالذي يظهر أن الجزارين يعذرون بحيث أنهم مرابطون في المجزرة، فيبدو أنهم يعذرون بالنسبة للمبيت، أما في الرمي فهم غير معذورين، لا بد أن يرموا قبل الزوال، وإلا إن كانوا قد رموا قبل الزوال فعلي كل على كل واحد منهم ذبيحة يذبحونها في مكة. إلى درس الغد، استودعكم الله، نلتقي غدا إن شاء الله بعد المغرب، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.